السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في مع برنامج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة أو في هذا الوقت على موعد مع آخر حلقة من قصة حياة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. تكلمنا في الحلقات الماضية لو تفتكروا عن كيف أسلم طلحة بن عبيد الله، وكيف كان يعيش قبل إسلامه، ثم كيف كان في بين أسرة لها مكانة عالية، وكان قد انشغل بالتجارة رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك ما إن سمع بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعني أسلم على يد أبي بكر، وكان رقم 8 في الإسلام، كان صداقا إلى الإسلام وإلى الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما اشتد الأذى به رضي الله عنه وأرضاه هاجر إلى المدينة المنورة وعاش هناك في رحاب الأنصار. ثم جاء الوقت الذي بشره فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت شهيدا في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، وشهد طلحة المشاهد كلها ما عدا غزوة بدر، لقصة احنا كنا حكيناها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد امره هو واحد الصحابة انهم يروحوا يشوفوا المكان الذي ستأتي منه القبيلة او القافلة بتاعت ابو سفيان. فجاءت القافلة من مكان آخر، وظل هما الاثنين واقفين يراقبوا القافلة لحد ما عدت غزوة بدر. فلما عادوا وجدوا ان الغزوة قد انتهت. طلحة بن عبيد الله كان له موقف طبعا عظيم جدا جدا في يوم غزوة احد، حتى قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان هذا اليوم كله لطلحة ابن عبيد الله اللي وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وحب نختصر بس اللي حكيناه المرة اللي فاتت، وقف في جوار النبي صلى الله عليه وسلم لما انكشف المسلمون وعصر رماة امر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل يعني 40 من الرماة وبقي 10 فوق الجبل، وخالد بن الوليد لمح هذه اللمحة الخاطفة ولف حوالين الجبل، واستطاع هو من معه ان يقتل 70 من خيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانقلب الامر الى بعد ان انتصر المسلمين انقلب الى هزيمة منكرة عياذا بالله، وحاول المشركون قتل النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا حول النبي، وبقي النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 فقط، 7 من الانصار و2 من المهاجرين. 7 من الانصار اتقتلوا واحد ورا الثاني دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم الحبيب المصطفى بابي هو امي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم من للقوم وهو رفيقي في الجنة. فتقدم الواحد تلو الواحد من الانصار حتى قتلوا جميعا، وكان اخر هؤلاء 7 عمارة ابن يزيد ابن السكن الذي لما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه حتى وضع خده على رجل النبي صلى الله عليه وسلم ومات عند هذا الموضع رضي الله عنه وارضاه. فنظر النبي الى صاحبيه الى سعد بن ابي وقاص والى طلحة ابن عبيد الله وقال ما انصفنا اصحابنا، ثم اعطى الكمان التي فيها السهام لسعد بن ابي وقاص وقال ارمي سعد فداك ابي وامي، ثم قال من للقوم؟ فما تبقى معه الا طلحة بن عبيد الله الذي وقف وقال انا يا رسول الله، وما ان دخل حتى يقاتل ويدافع وينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اول دخل يعني قطع اصابعه فقال حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة الى السماء الدنيا والناس ينظرون اليك. وفي رواية احمد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرأيت ويبنى لك بها بيت في الجنة وانت حي في الدنيا. طلحة بن عبيد الله اللي لما كان النبي في احياء شديد جدا وقد وقع في الحفرة وانكسرت رباعيته وشج جبينه ونزف الدم الشريف من وجهه صلى الله عليه وسلم، ظل طلحة بن عبيد الله يقاتل الناس ويرجع فيحمل النبي ويرجع به بظهره القهقرة. ثم اذا تقدم المشركون وضع النبي على الارض وظل يقاتل حتى وصل الى صخرة فما استطاع ان يحمل النبي، لان طلحة بن عبيد الله في الموقعة البسيطة دي انضرب حوالي 39 ضربة بالسيف. قد ايه؟ هعدلك تاني بس اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. طلحة بن عبيد الله انضرب حوالي 39 ضربة بالسيف دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما قدرش يشيل نفسه عليه الصلاة والسلام. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان قد أحس بشيء من يعني خلاص أحس بشيء من الراحة والنشاط، فقام وصعد النبي على تلك الصخرة وقال كلمته الشهيرة أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان طلحة من العشر الذين بشروا بالجنة فيما بعد رضي الله عنه وأرضاه. طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، طلحة الجود، طلحة الفواض الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أو من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله، شهيد حي يمشي على أرض الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. حتى في يوم من الأيام يدخل رجل أعرابي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، من الذين عناهم الله بتلك الآية؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فلم يرد النبي عليه، ومضى وقت ثم سأل الأعرابي نفس السؤال فلم يرد النبي. وفي المرة الثالثة دخل طلحة بن عبيد الله وقف على باب المسجد، وإذا بالنبي يقول: من السائل عن تلك الآية؟ فقام الأعرابي فقال: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى طلحة بن عبيد الله، قال: هذا ممن قضى نحبه. وفي رواية: هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طلحة بن عبيد الله أديه الله. يا جماعة عيب أوي نحن ننتسب لأي جيل غير جيل النبي والصحابة رضي الله عنه عن الصحابة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. حقيقي أجمل لحظة وأسعد دقيقة تمر في حياتك لما تتعب من أجل خدمة دين الله، لما تتعب من أجل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تتعب من أجل توصيل سنة النبي للأمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: إن تبليغ سنة النبي إلى الأمة خير عند الله عز وجل أو أعظم عند الله من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء. قال: لماذا يا إمام؟ قال: لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنة فلا يفعله إلا ورثة الأنبياء. سهل جدا أنك تجيب واحد وتعلمه الرماية في يوم أو يومين ويبقى رامي ما شاء الله، يعني عنده قدرة عالية جدا على الرماية. لكن صعب جدا ان انت تجيب عالم وتصنع منه عالما في اقل من 15 سنة. عشان كده الامام البخاري بيقول لك ان تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الى الى الى الى, إلى الامة خير عند الله عز وجل من تبليغ السهام في نحور الاعداء، كما اخبر الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. اجمل ساعة في حياتك زي ما قلت لك يوم ما ترجع بيتك وتلاقي نفسك نايم وانت حاسس بتعب لانك بذلت جهدك في تبليغ سنة النبي، لانك بذلت جهدك في خدمة جارك او في خدمة اهل بيتك او اهل حتتك او ارحامك او اي حد من حبايبك، او تعبت عشان توصل اكل وشرب اليتامى، او تعبت علشان ان انت تقوم بخدمة واحد من المسلمين. ربنا يا رب يجمعنا وياكم ويستعملنا وياكم ويستخدمنا وياكم. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف ثمرة جميلة جدا من ثمرات أدب طلحة بن عبيد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول لك طلحة بن عبيد الله ضرب حوالي 39 ضربة بالسيف، طبعا لم يسلم من جسدي ولا حتة، كل حتة في جسمه ضرب بالسيف. فكان من ضمن الأجزاء اللي ضرب بالسيف طبعا رجليه، ده شيء طبيعي يعني. فحصل عند رجل اليمنى حصل فيها شيء من العرج، ما بقاش قادر يمشي عليها. فأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم استحيى بعد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على الصخرة، فاستحيى طلحة بن عبيد الله أن يمشي بشكل كده يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجله فيه عرج. ليه؟ علشان النبي عليه السلام ما يشعرش بشيء من الضيق أو الزعل، إن هو كان السبب يعني. واخد بالك مع إني يعني الدفاع النبي عليه السلام ده شايف كبير جدا، بس هو عارف إن النبي هيحزن على الحديث اللي حصلت لطلحة بن عبيد الله لأنه برضه بيحبه. فما كان منهم إلا أن تصنع المشي سليما على رجله التي ضربت بالسيف، فكان الجزاء من جنس العمل، فيسر الله عز وجل له أن العرق ده يزول في تلك اللحظة ويمشي على رجله التي ضربت بالسيف، يمشي عليها سليمة معافة بإذن الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف صفحة جميلة برضو من صفحات حياة طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، طلحة الجود. حقيقة قصة طلحة بن عبيد الله من القصص الجميلة اللي ما بحبش أخلصها، ببقى نفسي أقعد أتكلم عن هذا الرجل لأن فعلا قصته جميلة أوي، ووقفته للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقفة مؤثرة جدا. إن واحد واقف يدافع عن النبي ويقاتل جيش كامل مع انه لو فر في تلك اللحظة، انا مش عايز اقول انه معذور، بس هو فعلا معذور يعني انا مقدرش اقاتل جيش كامل، لكن عشان خاطر بدافع عن النبي عليه السلام ربنا اللي بيمدني بقوة من عنده سبحانه وتعالى ان اقدر اقف واثبت وادافع عن النبي عليه السلام قدام جيش كامل. مش جيش كامل بس، ده لو جيوش الدنيا كلها يقف يقاتل ويدافع حتى اخر قطرة من دمي رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام واحد يعني بكل اسف جاء يضم في واحد من الصحابة. طلحة بن عبيد الله شأنه شأن المؤمنين الموحدين أصحاب الصدور السليمة والقلوب التقية النقية الجميلة، ما يحبش يسمع حد يقول كلمة على حد أبدا. ففي يوم من الأيام جاء واحد يعني رجل إلى طلحة فقال: أرأيت إلى هذا الشاب الدوسي أو لهذا الرجل اليماني، هل هو أعلم بالحديث منكم؟ فإنا نسمع منه حديثا لم نسمعه منكم. بيتكلم عن مين؟ عن أبو هريرة. بيقول يعني الغلام اليماني ده أو الشاب اليماني ده بنسمع منه أحاديث عمرنا ما سمعناها منكم، معقولة هو يكون أعلم منكم؟ فبيقول يعني هو متضايق يعني في حاجة في صدره يعني. وإذا بطلحة بن عبيد الله يصحح له هذه المسألة ويدافع وينافع عن هذا الصحابي الجليل عن أبي هريرة ويقول له: يا أخي إن كنت قلت ذلك فلعله بالفعل أعلم منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا كنا أهل بيوت، إحنا كلنا كنا يعني أصحاب عائلات وأسر، وكل واحد فينا كان عاش مع أسرته، وكنا لا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا غدوة أو عشية، يعني كان في أوقات معينة بنروح فيها للنبي، إحنا ما كناش ملازمين النبي 24 ساعة. أما أبو هريرة فكان يلازم أو يلزم باب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه ليلا ولا نهارا، فقد يكون قد سمع، فقد يكون سمع من النبي ما لم نسمعه بالفعل. وهل هناك إنسان فيه خير يقول على النبي ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف قد ايه دفاعه يا أخي، وشوف حسن ظنه. شوف ده أنا بدي القصة دي بس هدية لكل دعاة الأمة وكل طلبة العلم وكل علماء الأمة، إحسان الظن ببعض. ما يجيلكش واحد يقول لك ده الشيخ فلان قال كذا وتقول لي يا خبر ابيض قال كذا، ده يبقى كذا وكذا وكذا وكذا، هو اعلم بالله، وتفتح النار على هذا الداعي او على هذا العالم. بيقول نتقي ربنا ببعض، ربنا يؤلف يا رب بين قلوب المسلمين جميعا يا رب العالمين. واجمل ما في الداعيه واجمل ما في العالم ان يكف لسانه عن اعراض المسلمين، وعلى وجه الخصوص ان يكف لسانه عن اعراض ورثه الانبياء. ان انت ربنا هيبارك لك في دعوتك لما ما تخدش في فرض اخوانك، ان ربنا هيبارك لك في دعوتك لما ما تخدش في اعراض المسلمين، لما تنشغل بعيوبك انت وتنشغل بدعوتك، والوقت اللي هتقعد تفكر فيه في الرد على سين وجيم وصاد وفي انك انت تكيد لفلان وفلان، اجعل نفسك بذكر الله، اجعل نفسك يا اخي بقراءة القرآن، اجعل نفسك بالاستغفار من ذنوبك واثامك، اجعل نفسك بتعلم ودراسة القرآن الكريم، تعلم سنة النبي، تعلم السيرة، اقرأ سير الصحابة، اجعل نفسك بما يفيدك وينفعك في دنياك واخراك، ولا تشغل نفسك بالاخرين، لان احنا عايشين في مأساة أخلاقية، مأساة أخلاقية بجد حقيقية. يعني ربنا عافينا عافيكم يا رب العالمين. القلوب المريضة كترت قوي قوي في هذه الأيام بالذات. ربنا يا رب عافينا يا رب العالمين، ويصلح فساد قلوبنا أجمعين، ويصلح ذات بيننا. شوف هو بيدافع عن أخوه إزاي، دافع وتعلم أن تدافع عن إخوانك، ربنا يبارك فيك. جالك واحد يقول لك ده فلان الفلان قال كذا، قول له: يا أخي ما أظن أن يقول هذا الكلام، رجل فاضل ما علمنا عليه إلا الخير، وعموما دعني أراجعه لعل وعسى الرجل يكون فلت ابتسام منه أخي، والإنسان ليس معصوما، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. اطلع من هذا الإطار بتاع الجرح والتجريح، لأن بقى في كان زمان جرح وتعديل، دلوقتي ما فيش تعديل، دلوقتي جرح وتجريح إلا أن من رحم الله سبحانه وتعالى. اطلع من هذا الإطار وكلم مع أخوك الداعية: السلام عليكم أخويا وحبيبي، ربنا يبارك في دعوتك وينفع بك ويفتح لك القلوب ويفتح بك القلوب، أنا وصلني أخي العزيز إن حضرتك قلت كذا. لا والله ما قلتش كده. خلاص يا اخي والله هذا ظن بك، والله ما اظن ان انت تقول هذا الكلام ابدا، خلاص انتهت المشكله. وممكن يقول لك: والله قلت بس انا ما خدتش بالي هو ده غلط. اه والله يا اخي اصلي يعني ورد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وانت ادرى مني ان شاء الله بان النبي عليه الصلاه قال كذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ وارجو ان انت تتولى تصحيح هذه المساله بنفسك، لا تدع احدا يا اخي يعني يطلع على الشاشه ولا في مسجد ولا بتاع ويقول الشيخ فلان قال كذا والكلام ده غلط والصح كذا. لا يا اخي، انا عايزك انت اللي تصلح بنفسك، ومش عيب ان الانسان يغلط ويرجع يقول لا يا جماعه ده كان غلط والصح كذا، مش عيب. بل كثير من الائمه كان واحد ممكن يقفل في مساله ثم يعود ويقول: لا وقد رايت انني لم يعني قد جنبني الصواب في هذه المساله، واني لم اكن يعني على يعني ايه ما قلتش وجهه النظر الصحيحه والصح في هذه المساله كذا وكذا، مش عيب، مش عيب ولا حرام. كثير من الائمه يعني سبحان الله كان يخطئ في مساله ولما يتبين له الدليل يرجع ويقول: لا ده الدليل كذا، وكل بني ادم خطاء، وخير الخطائين ايه؟ التوابون. وبعدين الإنسان الحق أحق أن يتبع. احنا قلنا بكده قصة الرجل الذي ذهب إلى الإمام مالك فقال يا إمام لقد قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. فالإمام مالك قال زوجتك قد طلقت طلقة فهي ليست أحلى من القمر ولكن لا تعود يعني ما تروحش بقى تقول لها كل شيء كده. فإذا الرجل هو خارج من مسجد قابل الإمام الشافعي اللي هو تلميذ الإمام مالك فعايز يتعلم منه المسألة يعني ما السؤال وما الجواب. فما كان منه إلا أن قال ما السؤال وما الجواب. قال قلت لإمام مالك كذا فقال لي كذا. قال لا زوجتك لم تطلق. قال له ازاي؟ قال لا زوجتك أحلى من القمر. قال له قد رأيتها؟ قال لا ما رأيتها ولكن أما سمعت إلى قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال فتقويم خلق الإنسان أجمل من تقويم خلق القمر. هل نرجع لإمام مالك؟ قالوا نرجع لإمام مالك. فرجع لإمام مالك فالإمام مالك ما كان منه إلا أن قال الحق أحق أن يتبع أخطأ مالك وأصاب الشافعي. دي مسألة مهمة جدا بنقولها لكل الدعاة بنقولها لكل طلاب العلم إن أحسن الظن بإخوانك وياريت إن بطل أو بعض الناس تبطل الخوض في أعراض الآخرين من أجل إن هو يثبت للناس إن هو داعية ما شاء الله هو الكينج بتاع الدعاء أو هو يعني اللي على الساحة والباقي ده كله ما ينفع إنه يصلح يكون دعاء. بالعكس أنا بأرى يعني من خلال تجربتي الطويلة في الدعوة إن الداعية لما يسهم في نجاح إخوانه في الدعوة فهذا علامة ودليل على نجاح دعوتي. أنا لما أكون بساعد على نجاح دعوة إخواني وزملائي من الدعاء ولما أثني على إخواني ومن أمهد لهم الطريق وأقول أخويا فلان ما شاء الله بارك الله فيه وأخي فلان ربنا ينفع به وأدعو لهم بظهر الغيب وأمام الناس ونزكي بعضنا بعضا فأنا بعتبر ده من علامات نجاح الداعية. أما من علامات سقوط الداعية ألا يرى على الساحة إلا نفسه دي مصيبة. انا عايز اقول لكل شاب بادئ جديد في الدعوة عايز اقول له اوعى تفرح في يوم الايام ان انت تكون على الساحة وحدك. اوعى تفرح لان ده شيء مش مفرح ان انت تكون انت اللي على الساحة ويبقى كل ده مش لازمة. بالعكس كل واحد على الثغر وكل واحد ربنا يكرمه وينفع به بيحاول انه يوصل الدعوة باسلوب رحيم وباسلوب يوصل للناس الحمد لله رب العالمين والكل بيمهد لبعض. انا بوصل الدعوة للعوام فالعوام بعد كده يتعلموا فيتعلموا من الشيخ فلان وفي الشيخ فلان يوصلهم من الشيخ فلان وهكذا ويرتقي الناس إيمانيا مع ده وما تحقرش من شأن حد. ما تقولش الشيخ فلان اشمعنى بيطلع على المكان الفلاني واشمعنى الشيخ فلان بيطلع في القناة الفلانية. كل واحد وله وجهة نظر ما دام لا يقول إلا حقا وما دام ما بيوصلش إلا الخير وما دام لا يحيد عن منهج الإسلام وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دام إن الحلقة بتاعته من الألف للياء ليس فيها معصية فلا حرج أن يبلغها في أي مكان. حضرتك بتدرس المسجد واحد تاني تخصصه بيحب يجيب الناس من على القهوة علشان يدخلهم المسجد واحد تالت بيروح يشوف اللي طالعين من الخمارات عشان ياخد بإيدهم من مرضات الله عشان يتوب إلى الله واحد هوايته أن يشوف الشباب اللي ليل ونهار قاعدين بيلعبوا ويسهروا ويعملوا ويتمشوا مع بنات ويجيبهم عشان يخشوا بيت ربنا. كل واحد شايف في نفسه مجال دعوة يقدر من خلاله هو ينجز ويقدر من خلاله هو ينجح علشان في النهاية نحن نعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى كما قال رباعي بن عامر لرستم لما سألهم من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جول الأديان إلى عبد الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا الآخرة. حبيبي في الله أنا عايز أقف شوية برضو عند حتة حسن الظن بإخوانك. عايز أقول حاجة غير خالص عايز أقول ده بالنسبة للجمهور بنقول اللي بيشاهد الدعاء واللي بيشاهد العلماء وشاهد المشايخ. عايز اقول برضو حتة احسان الظن بالدعاء والعلماء ندي مثال بسيط. اخطر مرض ظهر في القرن العشرين هو مرض ايه؟ مرض الايدز لانه بيخش مباشرة على الجهاز المناعي فيدمره. طبعا مرض خطير جدا ولو دخل على الجهاز المناعي ودمره اي فيروس صغير يخش يدمر الجسم كله. فيعني ولذلك محتاجين ان ايه ان نقوي جهاز المناعة. تمام طيب كده بالنسبة للدين ايه هو الجهاز المناعي؟ علماء الأمة اللي بيزيل الشبهات واللي بيعرفوا الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي لما تظهر شبهة او واحد يهاجم الإسلام او يهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم او يهاجم القرآن والسنة ما له إلا العلماء اللي بيظهروا الحق ويبطلوا الباطل ويوضحوا المسائل أمام الناس. فبذلك يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يستطيعون القضاء على أي شبهة تظهر ضد الإسلام وبذلك يعني بيقوى جهاز المناعة للأمة. لذلك ان احنا بنحمي الناس من وقوع الشبهات. اي شبهة تظهر فالعلماء يقوموا يفندوا ويظهروا الادلة والكلام ده كله ويظهروا بطلان هذه المسألة. لو ما فيش علماء يبقى جهاز المناعة للأمة انتهى، يبقى كأن الأمة كلها قد أصيبت بالإيدز، خلاص ده ضياع للأمة. لو ما فيش الأمة علماء، لو ما فيش الأمة علماء فلا جهاز مناعة للأمة. علشان كده بنقول محتاجين نحافظ على علمائنا ودعاتنا. ما نجيش النهاردة يطلع جريدة تسب في شيخ أو تسب في داعية أو تسب في عالم ونقول أها شوف يا عم قبل اللي كنا فاكرينه مش عارف إيه لا مش عارف إيه. أنت تعلم جيدا إن الصحافة بوجه عام اتجاهها كله على بيقولوا كده إيه الأكشن، على العناوين الجذابة، العناوين اللي بتبيع، ولو كان ذلك على حساب أعراض المسلمين، بل لو كان ذلك على حساب أعراض ورثة الأنبياء. بل إن هو ده الحديث الذي يثير الناس، يقول لك لما نقول على الشيخ فلان أو الشيخ فلان إنه بيعمل كذا أو بيسوي كذا فبيصير ضجة، الجريدة ممكن تبيع، وبئس ما باعت الجريدة على حساب أعراض العلماء. إحنا بنقول إحنا كدعاء إحنا ما بنردش ولا نلتفت لهذا الكلام بالمرة. مش بقول كده إن في جرايد كثرت، لا بس بقول هي على طول شغالة كده يعني. بقول إحنا لا نلتفت، لكن في نفس الوقت الأمة الإسلامية لا ينبغي أن تصدق أي شيء يقال على أي داعي. قد يكون هناك وده موجود، ما أقدرش أنكر هذا، قد يكون هناك دعاء بيتاجروا بدين الله سبحانه وتعالى ليل نهار، ده موجود أنا لا أنكر هذا، ومعروفين في وسط الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى مين الداعية الإنسان الصادق ومين الإنسان المحترم ومين الإنسان اللي بيحافظ على دينه ومين الإنسان الذي لا يتاجر بدينه ولا يتاجر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف تماما المقابل بقى مين اللي بيتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار علشان بقى يبقى قاعد في قصور وفيلا وأحدث عربيات وأحدث موديلات وفسح في أوروبا، كل دول معروفين وده لا يخفى على أحد إنسان على أي إنسان لبيب أي كان. لكن في النهاية إحنا برضو حتى لو رأينا داعية يتاجر بدين الله يا سيدي استفيد من علمه ودع ما يصنع بينه وبين ربي، هو الذي يحاسب على ذلك. ما تشغلش نفسك بيه، تشغل نفسك بيه ليه؟ لأن أنا عمال تقول فلان بيعمل وفلان بيسوي، ما تشغلش نفسك، ربنا يبارك فيك، دعه يفعل ما يفعل إذا كان بيقول كلمة توافق السنة وتوافق الكتاب فاقبلها منه ودعك من حالي، حالي ده مع ربنا. لأن هناك دعاء سيكونون يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في صحبة من يدعوهم إلى الجنة بفضل الله، وهناك دعاء جسور يعبر الناس عليها إلى الجنة ثم يلقون في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، شوف دي، فتنبلق أقتابه اللي هي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار براحه، فيجتمع عليه اهل النار ويقولون ويلك هذا الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت امركم بالمعروف واتي وانهاكم عن المنكر ولا اتي. تعالوا نخش على صوره ثانيه جميله جدا من صور حياه طلحه بن عبيد الله المشرقه. في ليله من الليالي يا جماعه ليله طلحه بن عبيد الله 700,000 درهم، مبلغ طبعا ضخم جدا يعني، 700,000 درهم جم لطلحة ابن عبيد الله، بقى محتار يعمل فيهم ايه، فطول الليل عمال يتململ على فراشه مش عارف ينام خالص. فاذا بزوجته اللي هي ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما تقول له ما بك يا طلحة؟ قال كيف يبيت مسلم وفي بيتي مثل هذا المال؟ فقالت له إن كنت في حاجة إلى توزيع هذا المال فحلك بإخوانك من المهاجرين والأنصار، فإذا أصبح الصباح فقسم المال بينهم. فقال إنك لموفقة بنت موفق. الله أكبر، طبعا يعني ما شاء الله، يعني بنت أبو بكر الصديق، إذا كان أبو بكر الصديق أبوها وضع المال كله في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إنك لموفقة. فلما أصبح الصباح نادى الغلام وبدأ يبأسوا المال، اذهب إلى فلان وإلى فلان حتى قسم المال كله بين المهاجرين والأنصار. فقالت زوجته أما كان لنا أي حق في هذا المال؟ فقال فخذي هذا 1,000 درهم من 70,000 درهم رضي الله عنه وارضاه، مع إن ده كان ماله بتاعه هو رضي الله عنه وارضاه. يا ريت المسلمين يحسوا بآلام بعض، يا ريت يحسوا بجراح بعض، يا ريت يحسوا بأن هو لازم يكون في شيء من التآلف ومن التواد ومن مراعاة الآخرين. احنا عايشين في أزمة أخلاقية بجد، ان النهاردة الجار بيبات شبعان والجار بجواره يبات جعان وهو مش حاسس بيه، وان ليس السلام يقول ما آمن بي من بات شبعانا وجاره بجواره جائع، ما آمن بي صلى الله عليه وآله وسلم. محتاجين نحس ببعض، محتاجين نحس بآلام الغير، محتاجين نحس ان في ناس فعلا مش لاقيين ومن مصلحة الغني ان الفقير ما يبصرش في لقمته، فعشان ما يبصركش على الاقل اخرج زكاة مالك. انا اظن ان لو ان الاغنياء في مصر بس، حتى لو تكلمت عن مصر، لو ان اغنياء مصر يعني اخرجوا زكاة مالهم في مكان مشروع في مكان مضمون، اظن ان احنا مش هنلاقي في مصر رجل فقير ابدا. فما ظنك بالبلاد الإسلامية؟ وربنا يا رب يحفظ الجميع ويوسع على فقراء الأمة يعني من الحلال الطيب، اللهم أمين. تمر الأيام حبيبي في الله، ويموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات وجاء بعده أبو بكر وتولى الخلافة ومات، وجاء عمر وجاء عثمان، وإلى يعني إلى أن وصلنا إلى خلافة سيدنا علي بن أبي طالب. كان طلحة بن عبيد الله كان لي موقف عجيب جدا ومؤثر جدا رضي الله عنه وارضاه. مش عارف المخرج صحي معايا ولا مش صحي، ربنا يبارك فيك. طب خليك معايا شويه. طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه كان لي موقف عظيم جدا في يوم موقعة الجمل، في الفتنه التي حدثت بين علي وبين معاويه رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي وسيدنا معاويه لما حدثت الفتنه بينهم، واحنا جميعا يدين لله سبحانه وتعالى بان الصحابه كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، ما منهم أحد أبدا في هذه الفتنة أراد دنيا أبدا، وإنما أراد وجه الله فتأول المسألة. فمنهم من رأى رأيا ومنهم من رأى رأيا آخر، خذوا بالكم المسألة، منهم من رأى شيئا ومنهم من رأى شيئا آخر، لكن في النهاية كلهم عدول، ما منهم أحد أراد الدنيا أبدا. ونحن ندين لله سبحانه وتعالى بأن علي رضي الله عنه وارضاه كان يعني صحابيا جليلا، ومعاوية أيضا كان صحابيا جليلا، ونتقرب إلى الله عز وجل بحب علي ومعاوية رضي الله عنهما. خدت بالك المسألة عن ازاي؟ في يوم بقى موقعة الجمل، طبعا علي بن أبي طالب معاه جيش، وهو ضد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ودي إن شاء الله هنبقى نتكلم عنها في حلقات معانا عن الفتنة إن شاء الله قريبا إن شاء الله. ربنا يا رب يحيينا وإياكم على الخير ويجمعنا وإياكم على الخير. ايه اللي حصل؟ طلحة بن عبيد الله خرج هو والزبير بن العوام وعائشة رضي الله عنه عنهم جميعا للمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه. فلما وصلوا الى الموقع وجدوا ان عمار بن ياسر، خذ بالكم بقى، الثلاثة طلحة والزبير وعائشة كانوا في صف معاوية. فلما لقوا راحوا هناك لقوا علي بن ابي طالب كان مين اللي صفه؟ عمار بن ياسر. والنبي قال ايه لعمار بن ياسر؟ قال تقتلك الفئة الباغية. فخافوا قالوا لا، يبقى احنا كده، يبقى الفرقه اللي مع سيدنا معاويه هي الباغيه، لان دي كلام واضح من النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لعمار لو دخلت في حرب قدام حد اللي قدامك هيطير ده هم الفرقه الباغيه. وبعدين اللي خلاهم كمان يعزموا على الرجوع اكتر ان هم ما يقاتلوش في هذه الموقعه، ان علي بن ابي طالب راح جاي مقرب لمين؟ للزبير بن العوام. قال يا زبير انشدك الله عز وجل، اما تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لك يا زبير، قال لك تقاتله وانت له ظالم؟ قال له ايوه، افتكرت فعلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ان انت ستقاتل علي وانت له ظالم. فعاد الزبير بن العوام وعاد طلحه بن عبيد الله وانسحبوا من موقعه الجمل. وسبحان الله اللي ربنا مقدره لابد ان هو يكون. رغم ان هما الاثنين انسحبوا من موقعه الجمل الا ان الاثنين اتقتلوا، وهم ماشيين منسحبين وهم بيعتزلوا الفتنه ديت، الاثنين اتقتلوا. اما الزبير ابن العوام فقتله رجل اسمه عمرو ابن جرموز. عمرو بن جرموز قتله غدرا وهو ماشي، راح يعني خرج من حته كده مختفيا وقتل الزبير ابن عوام. وهي لو قتله وجها لوجه فالزبير بن عوام كان يعني قال عنه عمر بن الخطاب كان بألف رجل، ولما عمر بن الخطاب يقول لك على رجل انه بألف رجل يبقى في حسابنا احنا يبقى بمليون رجل، واخد بالك؟ واما طلحه بن عبيد الله فجاله سهم، ما حدش عارف السهم ده جاي منين، فقتل طلحه بن عبيد الله. بل قال بعضهم انه راى رجل اسمه مروان بن الحكم هو اللي قتل طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. يقول الامام الذهبي، خد بالك بقى، قلت، ده كلام الامام الذهبي، قاتل طلحه في الوزر بمنزله قاتل علي. يعني الوزر بتاع الرجل اللي قتل طلحه هو نفس الوزر بتاع الرجل الذي قتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وقال علي بن ابي طالب اصلا قال بشروا قاتل طلحه بالنار، بشروا قاتل طلحه بالنار. لكن شوف بقى اخويا وحبيبي المشهد المؤثر ده. طلحه والزبير لما راوا الحق واضحا ابلجا لا يعني لا غبار عليه، الاثنين اعتزلوا الفتنه دي. خلاص ما دام عمار في صف عليه يبقى احنا ما نقاتلش ضده ابدا، لان النبي عليه الصلاه قال لعمار تقتلك الفئه الباغيه. والزبير لما قال له علي بن ابي طالب قال يا زبير الا تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تقاتله وأنت له ظالم؟ فقال أتذكر. قال أجل. فعرف على طول ولا حاجة. طلحة والزبير هم معتزلين الفتنة ديت اللي اتنين اتقتلوا رغم انهم كانوا جايين يقاتلوا ضد مين؟ ضد علي بن ابي طالب. يوم علي بن ابي طالب يعمل يا اخوه حبيبي، خد بالك بقى المشهد المؤثر ده، اول ما لقى طلحه بن عبيد الله اتقتل قبل ما القتال يبدا، راح رايح وساند طلحه بن عبيد الله ومسح التراب عن وجهه وعن لحيته واخذ يبكي ويقول يا ليتني مت قبل هذا بعشرين سنه. يا الله، يا ليتني مت قبل هذا بعشرين سنه. سبحان الملك، شوف قد ايه حبهم لبعض. واحد غيره كان ممكن يشيل في قلبه يقول جاي يقاتل ضدي واتقتل احسن من اتقتل. كان لو واحد انسان بقى من اصحاب القلوب المريضه، لكن ده مين؟ ده علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. علي بن ابي طالب من 10 و20 بجنه، ويعني لو قعدنا نتكلم عن مناقب علي بن ابي طالب ان شاء الله هنجيبها في دروس علي بن ابي طالب، نشوف قد ايه مناقب هذا الرجل والصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. شوفوا لي يقول ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. وفي مشهد تاني بقى عجيب جدا، بعد انتهاء موقعة الجمل يدخل عمران بن طلحة بن عبيد الله اللي هو ابن سيدنا طلحة، يدخل على علي بن ابي طالب فيحتضنه علي بن ابي طالب ويقبله ويقول له والله يا عمران اني لأرجو من الله عز وجل ان يجعلني واباك، يجعلني انا وابوك يعني، ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. يا الله، ايه ده؟ ايه التجرب والانصاف والجمال ده كله؟ ايه الناس دي كلها؟ ده نوع من البشر عجيب. وفعلا هم دول اختيار ربنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده الاختيار فعلا، هم دول اختيار. ولذلك مهما صنعنا ومهما عملنا ممكن ناخد حسنات اكثر من الصحابه، ماشي، او اكثر من بعض الصحابه، لكن عشان نوصل لقدر الصحابي واحد، والله لو جمعنا الامه باسرها من شرقها لغربها عشان توازي او تساوي صحابي واحد، ما كان ذلك ابدا من الممكن. سبحان الله. فسبحان الله، فشوف ده كان علي بن ابي طالب موقفه مع طلحه ابن عبيد الله. هكذا مات طلحه شهيدا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو تفتكر لما وقف على جبل حراء، وده غير الموقف بتاع جبل احد، لما وقف على جبل حراء هو وبعض الصحابه واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اثبت حراء لما تحرك الجبل، فانما عليك نبي او صديق او شهيد، وكان من بين الذين على الجبل طلحه بن عبيد الله. وقال النبي صراحه من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. سبحان الملك، قد ايه ان طلحه بن عبيد الله عاش حياته حياه كلها في عباده، حياه كلها في طاعه، حياه كلها في اتباع، حياه كلها في جهاد في سبيل الله، ما كان يتاخر ابدا عن اي خير يدعى اليه رضي الله عنه وارضاه، كان من السابقين والمسارعين للاسلام، ولذلك اكرمه الله عز وجل بكرامه عظيمه بعد موته. ايه الكرامه؟ تخيل بعد موت سيدنا طلحه بن عبيد الله بحوالي 38 39 35، المهم قال الراوي بعد بضع وثلاثين سنه، يعني البضع دي من 3 ل 9، يعني قول حتى بعد 33 سنه. بعد ما مات ب 33 سنه يقال في روايتين، في روايه ان جاء في المنام احد لعائشه بنت طلحه بن عبيد الله قال لها يعني انقلي او احفري قبر ابيك وانقلي الى قبر الاخر فان النز قد اذى، الرطوبه والمياه الجوفيه ملت القبر ميه فهو تاذى من هذا الماء. خد بالك. والروايه الثانيه بتقول ان واحد من قومها هو اللي شاف الرؤيه دي وراح لعائشه وقال لها ان اباك قد جاءني في المنام وقال اخبر عائشه ان تنقل من القبر الاخر فان النز قد اذاني. ما كان من عائشه بنت طلحه رضي الله عنها وارضاها وعن ابيها الا ان هي اخذت قومها وحشمها ومحاربها وضربوا خيمه بالقرب من قبر ابيها وبداوا يحفروا لحد ما طلعوا جسد طلحه بن عبيد الله. قالوا فوجدناه كما هو يوم ان قتل في يوم موقعه الجمل، الا انه قد تغيرت في لحيته بعض الشعرات البسيطه شابت، ولكن الجسد كله كما هو كانه قد قتل الان. يا الله، فيحفظ الله عز وجل هذا العبد وهذا الصحابي الجليل بعد موته كما كان يحفظ دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته. نخرج من القصة الجميلة بتاعة طلحة بن عبيد الله بدروس الحقيقة في غاية الجمال. أول حاجة حبيبي في الله، رقم واحد، التسابق إلى كل طاعة. طلحة بن عبيد الله كان رقم كم في الإسلام؟ كان رقم 8، يعني ثامن واحد أسلم على وجه الأرض هو طلحة ابن عبيد الله، وكفى شرفا. وزي ما قلت لك حبيبي في الله واختي في الله، يا ترى احنا هنبقى رقم كام من الملتزمين؟ يا ترى لما هلتزم هكون رقم كام في حتتي؟ يا ترى لما هتلبس حجاب هتكون رقم كام في الشارع اللي انت ساكنه فيه، او في العماره، او في مدرستك، او في كليتك؟ يعني بيبقى ليها مكان عند ربنا عظيم جدا، لان اللي بيلتزم الاول بيكون سبب في التزام اللي بعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدال على الخير كفاعل. انت لما تفعلوا كده كانكم تدلون الناس على الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. يبقى رقم واحد في الدروس اللي خدناها من قصه طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه، اللي هي اول حاجه التصادق الى كل طاعه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. حاول بقدر الامكان ان يكون هوايتك رقم واحد جمع الحسنات والبعد عن السيئات. حاول تكون هوايتك رقم واحد انك تكون دائما في الصف الاول في الصلاة، انك تكون دائما ما شاء الله اكثر الناس ذكرا لله، اكثر الناس قراءة للقرآن، اقرب الناس لامك وابيك وصلة للرحم واحسانا للجار واحسانا لليتامى. حاول تكون دائما رقم واحد في كل حاجة. ليس ذلك من باب الشهرة، وانما من باب القرب من الله، ومن باب القرب يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اول درس. الدرس الثاني الصبر على البلاء. الدين غالي، دين غالي اخواني. مش مع اول ابتلاء نترك الدين، مش مع اول ابتلاء اعلى حجابي، مش مع اول ابتلاء اروح خلاص اترك الصلاه وابعد عن الدين واترك صحبه الخير واصحب صحبه الشر، لان الدين شايف ابتلاء. المولى عز وجل يقول: ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. الفرق اللي بينك وبين اهل الدنيا، او الفرق اللي بينك وبين الكفار، او الفرق اللي بينك وبين الفسقه والعصاه، ان انت كما قال جل وعلا: وترجون من الله ما لا يرجون. اي انسان في الدنيا يا جماعه ما دام عايش على الدنيا لابد ان يبتلى. ما حدش هيعيش من غير بلاء ابدا. انسى الموضوع ده، احنا مش في جنه. الجنه بقى هي اللي يعني فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنه اللي هينال علينا على باب الجنه واحنا داخلين: يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. ما فيش ابتلاء هناك ولا في اي حاجه وحشه في الجنه. الجنه كلها خير ونعيم لا يعلمه الا الله. انما الدنيا دنيا دنيا يعني ما تساوي عند الله جناح بعوضه. فيبتلى الانسان، ويبتلى الانسان على قدر ايمانه. فان كان في دينه صلبا اشتد بلاء، وان كان في دينه رقه ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع ان انت حتى لو كنت بتتالم او بتبتلى، فاهل الدين ايضا يتالمون ويبتلون، ولكن الفرق اللي بينك وبينهم: وترجون من الله ما لا يرجون. اهل الدنيا حينما يبتلى واحد منهم لا يؤجر على هذا البلاء، لانه لا يحتسب ولانه على غير طاعه. اما انت ان كنت على طاعه وان كنت تحتسب، فكل حاجه حتى الشوكه يشاكها العبد تكون في ميزان حسناته وتكفر من خطاياه بفضل الله كما اخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثه محبه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف طلحه بن عبيد الله عمل ايه عشان النبي. انضرب 39 ضربه بالسيف. طب بالله عليك فكر فيها كده. انت لو كنت مكان طلحه بن عبيد الله، وانت لو كنت مكان طلحه بن عبيد الله، يا ترى حد فينا كان ممكن يتحمل انه ينضرب 39 ضربه بالسيف؟ معناها ايه 39 ضربه بالسيف؟ معناها انه كان مضروب 38 ضربه بالسيف وما زال ثابتا واقفا بفضل الله سبحانه وتعالى. طلحه بن عبيد الله لو فضل يضرب بالسيوف مش 39، لا 99 كمان، لحد ما جسمه ده يتخرط حته حته دفاعا عن النبي. انا لا اظن ان طلحه بن عبيد الله كان ممكن يسيب النبي او ياثر في حق النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه الحب، شفت قد ايه التضحيه، شفت قد ايه الفداء. مش بقى مجرد بقى ان سمعت حد بيسب النبي ولا بيرسم صوره وحشه للنبي، او خارج لي بعالم ولا عالمين وحاله هو دي المحبه. يا عم محبه ايه؟ محبه ان انت لما تلاقي حد بيسب النبي تغيظه اكتر بان انت تتبع النبي. اخت مش اخت متبرده سمعت ان في حد بيسب النبي، البس حجاب، انت كده هتغيظه. هي دي نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاب اللي عمال بيعق امه وابوه، هم بيسبوا النبي، بر امك وابوك وانت كده بتكدهم وبتغيظهم. انت اكتر حاجه تغيظ الاعداء ايه؟ قربك من الله وقربك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده همهم اللي تعبهم ضايقهم. فهم لما يلاقوك انت كل لما بيعملوا كده، كل ما بيزداد ايمانا وطاعه هيبطل. خدت بالك؟ زي الشيطان بيعمل ايه؟ يبوك على فعل معصيه. فلما يبوك على فعل معصيه بتعملها، فيلاقيك بعد المعصيه بتتوب وتبكي من خشيه الله وتكتر من الطاعات وقراءه القران وقيام الليل، يا ريت لما وقعت في معصيه ما كان حلو وكويس وكان يا دوب بيصاب الفروض الخمسه وما جاتش فيها لا سمن رواتب ولا قوام ولا بتاع. فهو لما اذاب بفعل المعصيه دي خلاك ارتقيت اكتر وقربت من ربنا اكتر بعد التوبه من المعصيه. فيتوب فينبغي للشيطان ان ينفع معك هذا الامر او يوصلك لفعل هذا الذنب. كذلك هؤلاء الكفار لو كل من حولهم ما ينال من الاسلام فيلاقوا المسلمين راجعين لدينهم اكتر فيندموا لا خلاص ما تقربهمش سيبهم بقسمهم كده وهم بقى يعني ايه اللي فايق منهم واللي غافل منهم خليهم بعد كده خلاص واحنا نندب لهم بعدها. اما كلما ازدادوا حربا للاسلام ما ازداد نحن قربا من الله ده يغيظهم ده يخليهم هم يبطلوا. عشان كده بقول ان اكبر علاج لهؤلاء الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم او هؤلاء الذين يحاربون دين الله عز وجل ان احنا نفسنا نقرب من الدين ده يخليهم يبعدوا تماما ويبطلوا. مش ان احنا بقى نقول لهم انتوا بتسبوا النبي ليه ومش حرام عليكم هو غير مش عيب ولا هينتبهوا ولا هيعملوا اي حاجه من الحاجات دي ولا ابدا يعني خلاص يعني هم يعني لا ذنب بعد كفر هم اصلا كفار. فالمساله بالنسبه لهم يعني خلاص يعني فضل دي طيب حق. فالمساله بالنسبه لهم يعني ايه تحصيل حصل ايه يعني سب ولا ما سبوش اللي انت مش ده تفرق ده نبيك صلى الله عليه واله وسلم. دي نقطه. الدرس اللي بعد كده وزي ما قلت لك حبيبي في الله ان محبه النبي اصل من اصول الايمان ومحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد بقى كلمات ان والله بحبك يا رسول وكل ما تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب صلاه ما بتصليش اتباع للنبي ما بتتبعش بنتك متبرجه مش عارف ايه يبقى فين حب النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي ان النبي عايز اقول لك مكفين سنتين كده ان النبي لما يخبط عليك ويخش بيتك يلاقي بيتك كله على هدي النبي. حبك للنبي معناه ان النبي كانك واقف جنب النبي في كل موقف من حياتك. شوف النبي تحب يشوفك بتعمل ايه ويكره تشوفك بتعمل ايه واعمل بقى اللي انت ايه اللي انت عايز تعمله. انت واقف دلوقتي واحده معديه تحب النبي يشوفك وانت بتبص عليها؟ لا طبعا. خلاص تخيل النبي جنبك فما تبصش. انت واقف فواحد بيشتمك وانت لسه هترد عليه بقى وتضربه تحب النبي يشوفك وانت بتشتم وبتضرب؟ طبعا لا. ايه ده بلاش يبقى ما تنتقمش لنفسك. وهكذا تحب النبي يشوفك وانت بتاخد رشوه؟ تخيل كده الموظف وهو بيرتشي والنبي قاعد جنبه ها والنبي بيقول لك ايه ده تقول له دي رشوه يا رسول الله ها ترضى؟ تحب النبي يشوفك وانت بتسرق؟ تحب النبي يشوفك وانت بتزني؟ تحب النبي يشوفك وانت بتشرب خمره؟ تحب النبي يشوفك وانت قاعد على النت بتكلم مع واحده وعمالين بتتغزلوا في بعض؟ تخيل ان النبي قاعد جنبك او واقف جنبك وشايف كل حاجه انت بتعملها. فانت اولا ان انت تراعي ان المولى عز وجل يعلم السر واخفى الله مطلع عليك وانه يراقبك وانه ينظر اليك وانه يعلم دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في ليله الظلماء يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى. رقم اربعه حسن الظن بالمسلمين. شفنا قد ايه طلحه بن عبيد الله بيدافع عن ابو هريره لما جه الراجل بيقول له معقوله هو ده اللي عارف اكتر منكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما كان من طلحه بن عبيد الله الا انه دافع عن هذا الصحابي الجليل. فانت برضو تدافع عن اخوانك وعن علمائنا وعن دعاتنا وتدافع عن المسلمين عن اخوانك المسلمين. لو واحد جه يسب حد ولا يقول كلمه في حقه هتقول له يا اخي اتق الله وبلاش تخوض في اعراض المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عوراتهم فان من تتبع عوره المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في جوف بيته سبحانه وتعالى. رقم خمسة الجود والانفاق. شفنا قد ايه طلحة بن عبيد الله انفق 700,000 درهم في ليلة واحدة. يعني سبحان الله من يفعل هذا؟ اخر حاجة الوقوف عند الحق. لما رأى طلحة بن عبيد العمار في الجيش المقابل اعتزل وعاد ونال الشهادة ايضا بفضل الله سبحانه وتعالى لما جاءه السهم الذي ضرب به. رضي الله عن طلحة ابن عبيد الله عن اصحاب النبي اجمعين. يعني اتمنى ان احنا فعلا نشتاق ان احنا نقرا ونشوف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا الحلقات دي كلها من كتاب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. اتمنى ان احنا فعلا نقرا ونعرف سيرة الصحابة ونشوف الجيل ده كان بيعمل ايه. تشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح. اسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في جنات الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.